أخبار الإشاعات وين ضبط النفس؟ ما هو على طول إذا جت لي رسالة أرسلها، تجد الآن بعض الناس على طول في الواتساب أي شيء يجي يرسله. نعم. على طول يعني ما يمكن ما يتأمل قبل ما يتأمل. سبق صحفي، سبق إعلامي، سبق الأخبار. وين ضبط النفس؟ إنك أول شيء تتحرى عن هذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه، لو تأنوا وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. وين تأكد من صحة المعلومة؟